بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نستكمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع من كتاب الرحيق المختوم. يقول: تمت أعمال الدعوة وإبلاغ الرسالة وبناء مجتمع جديد على أساس من الإسلام وإثبات الألوهية لله ونفيها عن غيره، وعلى أساس رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. شاء الله أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم ثمرات دعوته التي عانى في سبيلها ألوانا من المتاعب 24 عاما. يعني البعثة النبوية استمرت 23 سنة وقليل، فيجتمع في أطراف مكة بأفراد قبائل العرب وممثليها، فيأخذ منه شرائع الدين وأحكامه، ويأخذ منهم الشهادة على أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقصده لهذه الحجة المبرورة المشهودة، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلن قبل بدء الحج أنه ينوي أن يحج للبيت الحرام، فقدم يعني أناس كثيرون من أهل الإسلام لكي يتأسوا ويقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحجوا معه. يقول: وفي يوم السبت الأربع بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للرحيل، فترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه وقلد بدنه. البدن دي اللي بيهدل البيت، اللي هي النوق والجمال، تقلد يعني يعلق فيها شيء ليعلم أنها هدي لبيت الله الحرام فلا يتعرض لها أحد. وانطلق بعد الظهر حتى بلغ ذا الحليفة قبل أن يصلي العصر، فصلاها ركعتين وبات هناك حتى أصبح. فلما أصبح قال لأصحابه: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المبارك اللي هو وادي ذي الحليفة اللي بسموه أبيار علي. قل عمرة في حجة، ده اسمه قران. اسمه إيه؟ قران. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني جمع بين العمرة مع الحجة، خدت بالك، في نسك واحد. وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها بطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص الطيب يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله. وده دليل على استدامة الطيب في الإحرام، لا حرج فيه. الممنوع منه وضع الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الطيب إمتى؟ قبل الإحرام، فاستدامته في البدن بعد الإحرام لا حرج فيه. يقول: ثم لبس إزاره ولداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما، ثم خرج فركب القصواء فأهل أيضا. أهل يعني رفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم عمرة وحجة. ثم أهل لما استقلت به على البيداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر ليسمع الناس، لأنهم بشر كثير. ثم واصل سيره حتى قرب من مكة فبات بذي طوى، ثم دخل مكة بعد أن صلى الفجر واغتسل. الاغتسال لدخول مكة من صباح يوم الأحد لأربع ليال خلونا من ذي الحجة سنة 10 من الهجرة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلع قبل ذي القعدة بينتهي بأربعة أيام أو بخمسة كما حققه الحافظ ابن حجر. وصل في اليوم الرابع، اليوم الرابع من ذي الحجة. يبقى كده خد كم يوم في السفر؟ 9 أيام. 9 أيام الناس بياخدوا المسافة دي دلوقتي في 5 ساعات، خدت بالك، بالأوتوبيس. النبي صلى الله عليه وسلم كان 9 أيام، مشقة طبعا بالغة. الناقة والجمل، هو ركوب الناقة دي في حد ذاته مشقة. ها؟ يعني انت لو ركبت ناقة تتعب. انزلوني انزلوني، ها؟ غرش لا تتحمل. سبحان الله. قضى في الطريق 8 ليال أو 9. فلما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. ولذلك من السنة إذا قدمت مكة أن تبدأ بالطواف، تبدأ بالطواف. بعض الناس بيظن أنه كلما دخل المسجد الحرام يطوف، لا، لم يثبت هذا في السنة. السنة عند القدوم تبدأ بالطواف، أما في غير ذلك لا حرج أن تطوف أو تصلي ركعتين وتجلس. فلما دخل المسجد طاف بالبيت، طاف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل، لم يتحلل، لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدي، فنزل بعل مكة عند الحجون وأقام هناك، ولم يعد إلى الطواف غير طواف الحج. وأما من لم يكن معه هدي من أصحابه أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا فيطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا حلالا تاما. فترددوا فقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فحل من لم يكن معه هدي، وسمعوا وأطاعوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع في اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، يوم التروية هو يوم الثامن، ثمانية من ذي الحجة. توجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة دي جزء ملاصق لعرفة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي وقد اجتمع حوله 100,000 و24 أو 44,000 من الناس، يعني إما 124,000 أو 144,000. طبعا ما كانش فيه إحصاء، طبعا فالتقديرات دي تقديرات بالتقريب يعني كما يذكر أهل السير. فسبحان الله، شوف يعني عز النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى رفع ذكره ومكن له عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام الإسلام أتاه رجل فقال: يا رسول الله، عمرو بن عبس، قال له: من معك؟ قال: حر وعبد. اثنين بس، يعني كان يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم معي اثنين. وقبل الحادثة دي بعشر سنين تآمروا على قتله: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا سبحانه وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعزه ورفع ذكره وهو حي صلى الله عليه وسلم، ده فضلا بقى عما حدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من نشر الدين ونشر الإسلام ورفع ذكره في أرجاء المعمورة عليه الصلاة والسلام. قام خطيبا صلى الله عليه وسلم وألقى هذه الخطبة الجامعة، موجزة بس جامعة: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يبقى حرمة دم المسلم، حرمة ماله، كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في يوم عرفة، خدت بالك؟ ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. إيه الجاهلية دي؟ الجاهلية نسبة إلى الجهل، والجهل ضد العلم، فكل ما كان بخلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. يعني اللي بيسموها الحضارة الغربية دي جاهلية، خدت بالك؟ في جاهلية أولى وفي جاهلية أخيرة، فدي من الجاهلية. طالما تخالف ما بعث به صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعلم والنور: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اقرأ، خدت بالك؟ بعدين في سياق الآيات: الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى الشريعة الإسلامية تعتني بالعلم، قراءة والكتابة، فكل ما كان بخلاف النور والعلم هو من الجاهلية والضلال والظلام، خدت بالك؟ فلذلك هذا هو الواجب أن يفعل في أمر الجاهلية: أفكار الجاهلية، عقائد الجاهلية، اعتقادات الجاهلية، عادات الجاهلية، تقاليد الجاهلية، كل ده المفروض يوضع فين؟ كما وضعه صلى الله عليه وسلم تحت قدمه. كل أمر من الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة يعني باطلة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه، أول دم أبطله دم ابن ربيعة بن الحارث قريب النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ربا أضع، ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. شوف ده دليل على أهمية الحياة الأسرية في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الجامعة دي بيوصي بالنساء، لأن صلاح الرجل مع امرأة يترتب عليه صلاح المجتمع، والعناية بشأن المرأة والوصية بها يؤدي إلى صلاح المجتمع، أن المرأة هي زوجة الرجل وهي التي تربي للأبناء. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. أيها الناس إنه لا نبي بعدي، صريح. ولذلك كل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ومن صدقه كذلك. ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، ثلاث مرات، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ودليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء. وكان الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعة ابن أمية ابن خلف، سبحان الله. يعني أمية ابن خلف ده كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ابنه يتحول إليه يصرخ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إلقاء الخطبة نزل عليه قوله تعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حصل موقف غريب هنا، لما سمعها عمر بكى، لما سمع الآية دي بكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان. شو النقصان هنا بقى؟ في التعليم، نقصان في ايه؟ في العمل، نقصان في العمل، نقصان في الفهم. ان هو الدين محفوظ، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، كامل الدين خلاص. لما النقص هي فين بقى؟ في فهم الناس للدين، في عمل الناس ايه بالدين. بعد الخطبة اذن بلال ثم اقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاه بين يديه واستقبل القبلة. دخل عرفة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حدود عرفة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. أردف أسامة، ركب أسامة خلفه ودافع حتى أتى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الصحابة خلفه، ركب أسامة، ركب الفضل بن العباس، ليه؟ عشان يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعوا منه ليه ماذا يقول ويتعلموا منه وينقلونه لليه للأمة. وده من عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الإرداف خلف الدب ده من التواضع. يعني تخيل كده ما واحد يركب عربية كده، يركب قصدي دبة وركب واحد وراه، ده من التواضع طبعا. طبعا الناس الأمراء زمان وكما دول كلش ركبوا حد، ده يبقى عايز جميعا كم واحد فاضي جنبه، ها كم ناقة ها لي لوحده. يقول دفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يتنفل. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، ده جبل في المزدلفة، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، يعني ظهر الضوء لكن الشمس لم تطلع. أردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني أسرع. بطن محسر ده اللي هلك فيه أصحاب الفيل، أصحاب الفيل. فحرق قليلا يعني أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، وهي الجمرة الكبرى وتسمى بجمرة العقبة، وبالجمرة الأولى رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها الله أكبر، مثل حصى الخذف، حصى صغيرة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني ما حدش يرمي بأكثر من الحصاة دي، مش بقى تجيب دبش وترمي وتعور الناس، خدت بالك؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. الغلو والتكلف في الشرع مذموم في كل شيء. الشريعة الإسلامية شريعة سهلة، شريعة يسيرة، الدين في تعاليمه دين يسر، فأنت لما تعمل بالدين تجد تيسير عجيب، لا في تكلف ولا في غلو. الغلو بيأتي منين؟ من تنطع المتنطعين، حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، هلك المتنطعون، هلك. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وهي 37 بدنة تمام 100. شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعائر الله، أهدى إلى البيت 100 من مش معيز، مش 100 معزة، 100 من الليبل، ده دية واحد دي. تعرف الجمل ده كان زمان يعني زي العربية المرسيدس دلوقتي، حاجة فخمة. دلوقتي الناس لما بتروح تهدي دور على معزة تعبانة كده رخيصة عشان يذبح، خدت بالك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والعجب هنا ان انت بتجد بركة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم ينحر 63 بيده، 63 واحدة نحرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل على قوته عليه الصلاة والسلام وقوة قلبه والبركة التي جعلها الله عز وجل على يده عليه الصلاة والسلام. ده واحد ساعات بيشوف ناس بيذبحوا خروف 4 يتجمعوا عليه، وده يكتفوا وده يوقعوا، وبعدين بقى في الاخر الخروف يقوم ويجري. الله، ايه الموضوع؟ سبحان الله، بركة عظيمة. في سنن أبي داود أن 6 من النوق ازدلفنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأيهن يبدأ؟ ودي معجزة له عليه الصلاة والسلام، يعني الناقة بقت تتسابق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 6 بيمدوا رقبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أيهم يبدأ بها، ودي معجزة له عليه الصلاة والسلام. شوف بقى الحتة الثانية دي، أشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يعني كمان، يعني معنى كده ان هم سلخوا وقطعوا، وكمان طبخوا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، بركة عظيمة كانت تجري على يده عليه الصلاة والسلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. يعني الكلام ده حصل امتى؟ بعد رمي جمرة العقبة، يعني بعد الشروق بقليل، جميل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم راح مكة صلى بها الظهر، يعني حصل ده بين الضحى وبين صلاة الظهر، في هذا الوقت اليسير حصل هذا الذبح والسلخ والنضج والشرب والأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم راح مكة صلى بها الظهر. يعني الناس اللي بتشوف دلوقتي، الناس اللي بتروح تحج دلوقتي، خدت بالك؟ ده بعمل ما يذبح الخروف ويعلقه ويعمل الحدوتة ديت يروح على المغرب هناك، بركة عظيمة، هو واحد بس. فده بركة يعني أجراها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، وده طواف الإفاضة اللي هو ركن. فأتى على بني عبد المطلب، فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني بيطلعوا المية يسقوا الناس، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحتة دي ليه؟ هم بيطلعوا مية زمزم وده فخر ليهم أنهم بيسقوا ليه الحجيج، وكان العرب يتسابقون في ذلك ويتنافسون في ذلك، فبنو عبد المطلب كانوا خصصوا بذلك بسقاية ليه الحجيج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني الذي يمنعه من أن يشاركهم في ذلك إن الناس يغلبونهم على سقايتهم. يعني إزاي؟ الناس يفتكروا إن ده من مناسك الحج، ها، أو من سنن الحج أو من آدابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما احنا نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع دل وكل الناس هيروحوا جرجي، كل واحد عايز جايب جلد معاه ويطلع عشان يسقي ليه الحجيج عشان يبقى حجه تام، ها، فكده هيغلبوا بني عبد المطلب على ايه سقايتهم، ها. فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. ده في استحباب الشرب من ماء زمزم، ها، وماء زمزم ماء مباركة، إنها طعام وطعم وشفاء وسق، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقول فيه آيات بينات، البيت الحرام ده فيه آيات ايه، هو ده من ضمن الآيات البينات. انت لو تشوف الناس بتشرب قد ايه ماء زمزم، ده الناس بتشرب اكن يعني عمرهم ما شافوا ميه قبل كده، يشرب ما شاء الله، مش بس ويروح محمل كمان وهو ماشي، ها، محمل ملايين البشر ولم تنضب، سبحان الله، موجوده ميه زمزم ولها يعني طعام مميز، فسبحان من اجرها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عاشر ذي الحجه، اليوم العاشر يوم العيد، خطب حين ارتفع الضحى وهو على بغلته الشهباء وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد، أعاد في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه أمس. فقد روى الشيخان يعني البخاري ومسلم عن أبي بكر قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، شوف حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، يعني رجب الذي كانت تعظمه مضر، لأن العرب كانوا بيعملوا أحيانا إيه شيء يسمى النسيئة، إنما النسيئة زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء ده اللي هو تأجيل الشهر الحرام تأخيره، يبقى عايزين يقتلوا في المحرم، يقولوا لا خلاص خلي المحرم ده شهر تاني، رحلوه قدام شويه. ففي السنه دي الزمان استدار كهيئته، الشهور بقت ايه منضبطه. وقال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم، فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، شوفت اسلوب التشويق. ثم قال اليس هذا الحجه؟ قلنا بلى. قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. شوف يا اخي هذا بالصحابه معروف، اي بلد هذه؟ مدينه ايه؟ مكه، وده شهر ذو الحجه، اخت بالك. بس الصحابه ايه لما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسال كده، طب مش شيء معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم بيسال ليه؟ اخت بالك، فقالوا الله ورسوله ايه اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليست البلده، يعني البلده الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. خد بالك السكوت ده يدل على قوة بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن فصاحته وحسن تعليمه. مش أي واحد، خد بالك مش أي خطيب يعرف يسكت ويتكلم تاني. في خطيب لو سكت تضيع منه الكلمات وتطيش منه العبارات، خلاص انتهى الموضوع. فايه هو بقى حافظ كم جملة لحد ما يخلص ويروح نازل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربطت جأش عجيبة، ها، جمع الكبير ده وبيعلمهم وبمنتهى الهدوء، ها، يسألهم السؤال بعدين يسكت سكوتا طويلا بعدين يجيب على السؤال عليه الصلاة والسلام، ها. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة دم المسلم، دم المسلم عظيمة عند ربنا، دم المسلم عظيم عند ربنا سبحانه، مع أن الناس سبحان الله بربما يتسهلوا في دم المسلم وماله ولا يتهاونون في البيت الحرام. يعني لو واحد جاب شاكوش كده وقعد يخبط في الكعبة مصيبة صح؟ ممكن الناس يطحنون موتوه، انت بتعمل ايه؟ خدت بالك والدنيا تقوم ما تقعدش. لكن جاب شاكوش خبطه على دماغ واحد مسلم محدش يتكلم. اهو دم المسلم اعظم حرمة عند الله من البيت الحرام، خد بالك. قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا أو كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. هنا في حث على الدعوة إلى الله وتبليغ العلم ونشر الدين. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية أنه قال في تلك الخطبة ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. يعني مكة بفضل الله سبحانه وتعالى لن تتحول إلى دار كفر، فضل الله سبحانه وتعالى تتحول إلى الكفر مرة تانية لا، إلا لما يبقى في آخر ليه؟ في آخر الزمان لما تهدم الكعبة في آخر علامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك. ولكن ستكون له طاعة، الشيطان سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم. أقام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك ويعلم الشرائع ويذكر الله ويقيم سنن الهدى من ملة إبراهيم ويمحو آثار الشرك ومعالمها، وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضا. روى أبو داود بإسناد حسن عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق ليوم 12، وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر. وقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر. وفي يوم النفر الثاني 13 من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى فنزل بخيف بني كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه ذلك وليلته، وهناك صلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد ركدة ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الوداع، وكان قد أمر به الصحابة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. طواف الوداع، وده من واجبات المستقلة على الراجح من أقوال العلماء. لما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المطهرة لا ليأخذ حظا من الراحة بل ليستأنف الكفاح والكدح لله وفي سبيل الله. ما ارتاحش النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، منذ نزل عليه الوحي. وبعض العلماء كان بيشير إشارة لطيفة فإن جبريل عليه السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطه يعني ضمه، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني يعني ضمني ضمة شديدة حتى قال لخديجة لقد خشيت على نفسي. فيشير أن الضمة دي بتشير إلى بداية المشقة والتعب، بداية تحمل المسؤولية الخطيرة التي ألقيت على عاتقه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عايش حياة الترف، بنى قصرا صلى الله عليه وسلم. بعض المجرمين الكفرة خبثاء دول الملاعين دول يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان مجوز 9 نساء، كان مجوزهم فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي حجر، ها؟ لم يبني له قصرا عليه الصلاة والسلام ولا شقة من 5 غرف ولا حمام سباحة ولا كلام من ده، خدت بالك؟ لم يكن يعيش حياة الطرف والنعيم صلى الله عليه وسلم، كان في حياته لا يجد التمر والماء. حياة إن شاء الله أشياء تدل باليقين كل من يقرأها بإنصاف يجزم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على نبوته. آخر البعوث، كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى عليه حق الحياة، حملها على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه. الروم بدأوا يتعرضوا لمن يدخل في الإسلام كما فعلت بفروة ابن عمرو الجذامي الذي كان وليا على معان من قبل الروم، لما أسلم قتلوه. نظرا إلى هذه الجرأة والغطرسة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا كبيرا في صفر سنة 11 هجريا، أمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والدارون من أرض فلسطين، يبغي بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين على الحدود، حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له وأن الدخول في الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حب يظهر قوة المسلمين. وتكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه واستبطأوا في بعثه. أسامة بن زيد كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ تقريبا 17 سنة تقريبا. تخيل، يا ريت والله الحتة دي نقوله على الشباب المسلمين بتاع الأيام دي، 17 سنة بيخرج قائد للجيش، أمير جيش. تعرفوا في الجيش مين؟ أبو بكر وعمر، كبار الصحابة. هذا يدل على أمرين. الأمر الأول حسن تربية الصحابة، وأنهم كانوا لا يطلبون الدنيا، وحسن تواضعهم وسمعهم وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فيش حد قال بفيهم أنا أولى بالإمارة، إزاي تأمر علينا واحد، أنا ده أدي ولادي. أبدا، سمعوا وطاع. اختبرك مسألة تانية خطيرة ومهمة، تربية الرجال على تحمل المسؤولية. انت عارف اللي أفسد كثير من الشباب اليوم دي، لهم لا يتحملون المسؤولية، ليس هناك قضية يعيشون من أجلها. أو الله دماغهم فاضي، ودماغه فاضي يعمل ايه؟ نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ومروش إلا البينج بونج وماتش الكورة والأهلي غلب ومش عارف أغلى لاعب في العالم اسمه ايه، ما عرفش طبعا المعلومات دي، والاحتياطي يمين، دماغ فاضية فمليانة بقى ايه، خزعبلات وخرافات وتفاهات وسفاهات، سفاسف الأمور. اه والله يا أبو حميد سفاسف الأمور، الشباب ضايع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى دينهم مردا جميلا. آه الله، ترى فيش مسؤولية. تعرف إحنا لو عايشين للقضية ما تلاقيش الشباب يتسكع في الشوارع كده مش عارف يعمل إيه. لو إحنا بنربي الأمة على قضية، ها، وقاعدين نقول لهم لازم نحرر القدس وجيش القدس، وتربى يا ابني أنت يا ابني اللي هتحرر القدس، يا ابني أنت يا حبيبي اللي هتجاهد في سبيل الله، اليهود يا ابني عندهم وعندهم، لازم نعد أنفسنا لهم. لو ربنا الشباب هيطلع خير كده وتعبان كده مسقط البنطلون وماشي يتشبه بالبنات، اه والله، ولابس سلسله، حاجه مؤسفه يا راجل. 17 سنه اسامه رضي الله عنه يقود جيشا لمواجهه مين؟ اكبر قوه في العالم في الوقت، الروم. يعني حتى مش رايح مثلا يطارد ناس كده من الاعراب ولا الجفاه ولا بتاع، لا، راح يقاتل اكبر دوله في العالم. ثقه النبي صلى الله عليه وسلم في اسامه، ما هو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، تحمل المسؤولية. راجل، ما أسامة ده النبي صلى الله عليه وسلم زوجه امرأته، وكانت امرأة مطلقة، فاطمة بنت قيس، كانوا رجال يتحملون المسؤولية مع صغر السن. طب تعالى والله تقول لي شاب دلوقتي تعالى اتجوز 17-18 سنة ما يرضاش، لك اتجوز، لا بابا ما اتجوزش دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش اتحمل مسؤولية. اه والله لو اعطيته فرختين حافظ عليهم. أنا أقول هذا صدقا، ده مأساة يعيش فيها المسلمون، نحن نفتقد إلى رجال تربوا على نصرة الدين حماية الدين، يعيش لقضية الدين. أه والله قلوب فارغة، قلوب خاوية. فهو ده اللي بنشوفه بقى، النتاج الفاسد ده، هو غيته كله يقف يعكس بيت، يا سلام لما تبص له بس الدنيا تبسمت له، خلاص هي دي ليه القضية بتاعته، مش قضية بقى العمل للدين والجهاد في سبيل الله أبدا. تعرف محمد الفتح لما فتح القسطنطينية كان عنده كم سنة؟ حاجة 20 سنة، تربى على كده، كان معلمه يأخذه يقول له خلف هذا البحر بلادا وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحه. راجل تربى على المعاني العظيمة دي، جهاد في سبيل، عايش لقضية. أما دلوقتي طبعا تشوف أنت الإعلام قاعد ينفخ في الناس إن قضية إيه؟ إن مصر تكسب الجزائر لازم، وأربع تجوان، يا سلام ده نصر مبين يا ابني، ده فتح عظيم. ها، بس نعيش احنا بقى في الوهم ده، نعيش في الوهم، واخواننا قاعدين يقتلوا شرقا وغربا لا احد يلتفت، والى الله المشتكى. تكلم الناس في قائد الجيش لحداثة سنه، بعض الناس اتكلم استبطأوا في بعثه. قال صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته، شوف الثناء بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وثقته في من رباه، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيثني على أسامة، ها، ويضع ثقته فيه ويبين للناس منزلته. انتدب الناس يلتفون حول أسامة وانتظمون في جيشه حتى خرجوا ونزلوا الجرف على فرسخ من المدينة، إلا أن الأخبار المقلقة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرهتهم على التريث. اشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالجيش توقف حتى ينظر فين في الأمر، حتى يعرفوا ما يقضي الله به. وقد قضى الله أن يكون هذا أول بعث ينفذ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. المرة القادمة حنتكلم عن وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.